السلام عليكم. أبي أذكركم كذلك في موضوع أن القناة اللي هي قناة ولدي عيسى ولد أبو طلال الحمراني اللي سويناها للأطفال إن شاء الله راح تكون أرباحها والريع كله كامل إن شاء الله لوجه الله تعالى بجهود الله عز وجل، ثم بجهودي وجهودكم في الاشتراك وإن نشوف الفيديوهات علشان نطلع أرباح ونتبرع فيها للأطفال الأيتام في دور الرعاية، أطفال المشردين النازحين في سوريا من اللي موجودين في تركيا والأردن وبعض الدول العربية، وإن شاء الله رب العالمين يتقبل مني ومنكم هذا الأجر. ما في دفع فلوس، لكن مجرد أنك تشوف هالقناة وتشترك فيها راح إن شاء الله نحقق أرباح نقدر نتبرع فيها وناخذ فيها أجر. قصة اليوم اللي حصلت في الخرطوم السودان. في عائلة سودانية مكونة من أب وأم وعندهم ولدهم. الأب عمره 60 سنة والأم بالخمسينات والولد شباب بالعشرينات من العمر، وتحديدا في الخرطوم البحري في حي الدناقلة. يوم الأيام وصل اتصال حق ولدهم هذا بعد صلاة التراويح وكان عليهم رمضان. يا زول كيفك؟ شو الأخبار؟ معزوم على العشاء اليوم، مجموعة من الشباب وأصدقاء أو كذا. قال حاضر إن شاء الله راح أكون عندكم. ماشي؟ قال ماشي. بالفعل الولد راح لهم. لما وصل المنطقة هذه المعزوم فيها في أحد أشهر المطاعم، تفاجأ أنه ما في أحد. يدور ربعه اللي اتصل عليه، يتصل عليه مرة ثانية، ماكو فايدة. يسأل صاحب المطعم في أحد حاجز عندك يعني طاولات في عشاء كذا؟ قال لا ما في أحد وما وصلني خبر. يعني انتظر شوي، نص ساعة ساعة، قال يمكن يجون الحين كذا. انصدم الرجال إنه ما في لا عشاء ولا شيء، فقال هذا أكيد مقلب من أحد الأصدقاء، ولا ممكن عطاني العنوان غلط ولا شيء. الرجال رجع البيت. أخذوا الصدمة عندكم. لما رجع البيت وتارك أمه وأبوها الشياب هذول، أول ما دخل ما يسمع إلا أمه تصرخ وخلاص، ها واصل الرمق الأخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فيك يا أمه؟ تسبح بالدم. ليش؟ من اللي سوى كذا؟ قالت له شوف أبوك بالغرفة الثانية. راح ولا أبوه مفصول راسه عن جسده. انهار الولد، رجع على طول حق أمه علشان يحاول انه يسعفها. بالفعل خذاها أول ما وصل مستشفى. المرأة الله يرحمها فارقت الحياة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جريمة قتل بشعة جدا في حق الرجال وزوجته. ليش وشنو الأسباب؟ ما حد يعرف. أحضر رجال الأمن وبدأ التحقيق في الموضوع، وحاولوا أنهم يعرفون من الولد إذا في وجود أي عداوة بينه وبين أشخاص، أبوه مثلا عنده مشاكل كذا. قال أبدا، إحنا عائلة مسالمة جدا وما عندنا مشاكل. احتاروا رجال الأمن، لكن رجال الأمن وجدوا بصيص أمل بعد ما بلغهم الولد أن مو بس جريمة قتل اللي حصلت في والديه، كذلك تم سرقة سيارته. قالوا له شنو قصة السيارة؟ قال هذه سيارة ملك للوالد، أحد أبناء عمومتي جمعوا له فلوس واشتروا له سيارة هدية، واشتروا له سيارة هدية علشان يعني يودي عائلتنا ويجيبهم، لأن وضعنا احنا المادي شوية تعبان وما عندنا بعد الله عز وجل إلا هالسيارة اللي حصلنا عليها هدية من أولاد عمي. رجال الأمن هنا على طول قالوا خلاص، يعني السبب في هالجريمة اللي حصلت هي السرقة، لكن ممكن أن قاوم الشايب وكذا ورفض أنه مثلا يعطيهم مفاتيح السيارة وقتله. لكن الموضوع اللي أغرب من هذا، تقول لي يا أبو طلال ارجع بلاي باك. اوكي رجعت وياكم، ايش تبون؟ سالفه المطعم ما شاء الله عليكم صراحة، سؤالكم هذا في محله صح. شنو علاقة المطعم والولد اللي راح المطعم معزوم ومالقة اللي عازمينه في المطعم؟ اسمع السالفة. قال لهم الموضوع هذا، قالوا له انت وين كنت موجود اصلا انك تركت امك وابوك في هاللحظة هذه؟ وين كنت؟ قال له انا كنت معزوم على المطعم. وقالوا له يعني في شهود يشهدون ان انت كنت في المطعم؟ قال لا. قال شلون يعني؟ شلون رايح مطعم وما في شهود؟ قال مو انا لما رحت المطعم حق العزيمة اللي كنت معزوم عليها ما لقيت اللي عازميني. قالوا له ليش ما لقيتهم؟ قال له ما ادري، لاني انا اول ما رجعت البيت لقيت الجريمة. رجل الامن اللي كان ماسك القضية ذكي، ربط الاحداث بعض، موضوع السيارة وموضوع العزيمة واللي عازمينه ما كانوا موجودين. قال له حبيبي عطني رقم التليفون الشخص اللي عزمك، تعرفه؟ قال ايه اعرفه، لكن معرفتي فيه يعني صداقة من بعيد لبعيد. قال هذا الشخص يدري ان انتم عندكم سيارة؟ قال ايه نعم يدري ان احنا حصلنا سيارة وهدية من اولاد عمي وكذا وكذا. وين هالشخص؟ اعطاهم بياناته، تم القاء القبض عليه، على طول اعترف. لا حول ولا قوة، بئس الصديق الخائن صراحة. قال الحين هذا مو صديقك؟ قال إيه بس احنا محتاجين فلوس. وليش تقتل أمه وابوه؟ قال يبا الخطة ان نبعد الولد هذا عن بيتهم ونقول له انه معزوم على العشاء، ولما يروح للمطعم اللي احنا حددنا له في المنطقة الفلانية اللي تبعد عن بيته مسافة ما هي بعيدة كثير يعني، نستغل الفرصة هذه وغيابه وندخل على أمه وابوه ملثمين علشان ناخذ مفاتيح السيارة ونسرقها. قالوا بعدين شو اللي حصل؟ قال فعلا دخلنا البيت وحاولنا نسيطر على الرجل وزوجته إلا أن قاومنا، فسدد له أحد المشاركين معانا في الجريمة ضربة بالفأس على رقبته كانت كفيلة أن تقطع راسه عن جسده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما تدخلت زوجته لإنقاذ زوجها كذلك سددنا لها عدة طعنات وتركناها وأخذنا مفاتيح السيارة وهربنا. سويت بالسيارة؟ قال بدلنا لوحاتها وبعناها في السوق السوداء، عندهم سوق لبيع السيارات بدون لوحات بدون حتى أوراق رسمية. دلاهم على المشاركين معاه وتم القبض عليهم، وكان عددهم 4 أشخاص وتم حالتهم للمحاكمة. وفي أول درجات التقاضي تم الحكم عليهم بالإعدام في سنة 2018، وإلى الآن القضية مستمرة واللي هزت الخرطوم البحري بالكامل. جريمة قتل بشعة من أصدقاء الولد ارتكبوها في حق والدينا علشان سيارة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.